وجد الحاج الأحمر القاتل الزايد الحمر يعني ترك أحمر من باب الكراهة، واللبس الأحمر ثبت فيها حاجة كثيرة، لكن المعصفر أو المزعفر لا ما ينبغي للرجال. حديث الشغل يكون أحمر الله أو أصفر، ثم أصفر البالغ الأصفر يعني، أو بالزعفران، هذا أنكره النبي صلى الله عليه عبد الله بن عمرو. نعم أحسن الله يك الشيخ. يقول الصحابي الذي قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت والركنين اليماني، هو ابن عباس أم ابن عمر؟ ابن عمر. يقول في الشرح هو ابن عباس الشيخ. ابن عباس ومن كلهم قالوا كلاهما قاله كلاهما. يقول فلا ننكر عليه أو فلا ينكر عليه؟ نعم ينكر عليه. فلا ينكر عليه؟ ينكر من الصحابة الباقين يعني. عندنا طبعا أحسن الله إليك فلا ننكر. لا فلا ينكر عليه. بالياء. الصلاة مطبعا عفى الله عنك. تصلى مطبعا عفى الله عنك. تصح لأن أحد العاتقين مسروق، لكن يسر العاتقين أو لا. غير الطباع حطها العاتقين. هذا هو المشروع. هذا هو الأفضل. وإن صلى صح وإن صلى مكشوف العاتقين عفى الله. هذا فيه نظر، ينبغي أن يعيد قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الزوال ليس على عاتقه من شيء، في الأصل ليس على عاتقيه من شيء، متفق على صحته. ينبغي أن يستر العاتقين أو أحدهم على الأقل إذا قدر، ثم إذا كان ما عنده شيء اتقوا الله ما استطعت. يؤمر بالإعادة عفى الله عنك. نعم ينبغي أن يعيد. أحسن الله إليك. الأحمر القاتل الكراهة التنزيه وتحريم كراهة. نعم بالنسبة لبعض الناس إذا أراد أن يقبل الحجر الأسود وضع جبهته عليه كالسلام، هذا يروى عن عباس عن النبي أنه سجد عليه، لكن في صحة نظر معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل والاستلام اليد، هذا هو الأحوط وهذا هو ثابت في الأحاديث الصحيحة. والله استدبار الكعبة هل فيه محذور شرعي عفى الله عنك؟ نعم استدبار الكعبة. لا النبي استدبر جالس واستدبرها عليه الصلاة والسلام وكلم الناس. الله يحسن عليك. من غسل الرجل اليمنى ثم لبس ينبغي له يرسخ إذا غسل اليسرى يخلع اليمنى ثم يعيد اللبس حتى يكون لبسها على طهارة القدم الجاية الوضوء كامل يقدر ما أدخلهما طهارة يخلع ثم يلبس. أحسن الله. بعد ما غسل اليسرى يخلع اليمنى ويعيد لبسه. نعم هذه الحالة الوحيدة. وإذا كان فرض بها الفرض هذا فقط هو يخلعه يلبسه، ما هناك شيء ما هناك يخرج من الخلاف شيخ استلم الحجر الأسود بالمحجن أو الإشارة إليه عند عدم القدرة هم مطلقا يجوز؟ استلم الحجر الأسود بالمحجن بالعصا الطاهر قد يكون أسباب الزحمة ممكن، وإذا الأفضل يباشر الأفضل، لكن لك على أحب أنه ما يزاحم أو المحجن. أحسن الله إليك. التعلق بستر الكعبة ما لها صلاة؟ لا ما ينبغي. عدم الرمل بين الركنين، عدم الرمل بين الركنين نسخ هذا؟ نعم عدم الرمل بين الركنين. نعم نسخ هذا. كان هذا في عمرات القضاء لما كان المشركون ينظرون إلى المسلمين جهة طائقة عن جهة الشمال يختفون عنهم إذا كان بين الركنين، ثم شرع الله الرمل في الجميع حجة وداع. نعم حديث ابن عباس كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم، هذا في ضعيف لكن ثبت من جعل بعض الصحابة ابن عمرو عباس، والحديث هذا في ضعف لأنه من رواية بعض الشيعة. أحسن الله إليك. إذا انقطع الوضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الملتزم، ولا كذلك بين الملتزم والحطيم الحديث اللي جت فيها ضعيفة. صح موقوف على ابن عباس يا شيخ؟ ابن عباس وعبد الله بن عمرو فعل بعض الصحابة. أحسن الله إليك. إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف ففصل بينهما بين الوضوء فاصل، هل يعيد من أول أو يكمل؟ يعيد من أول، يعود سلم الله ويعيد من أول مثل الصلاة يسلمها من أول كالصلاة. صلى الله عليك الشيخ. المرأة إذا حاضت بعد الطواف قلنا لها تسعى لأنه لا يشتغل الطهارة. أقول المرأة إذا حاضت بعد الطواف ثم قلنا لها تسعى لأنه لا يشتغل لها الطهارة، لا يعتبر هذا مكث المسجد ولا يكون لا؟ لا ما يفعل تسعى ولا بأس، تسعى ويتم تتم عمرتها وحجها، لأن السعي لا يشترط لها الطهارة والمسعى لا يشترط أن لا يطوف فيه إلا طاهر. المسعى مشروع للنساء والرجال السعي فيه، وليس له حكم المسجد من جهة منع الحائض داخل المسجد ولو دخله، لا الحكم باقي، الحكم باقي فيه